وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نتدبر سوياً هذه الآية العظيمة، قول ربنا تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربك العظيم عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظيمة، والأمانة كما رجح جماهير أهل العلم أنها تشمل عموم الدين والدنيا. الأمانة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل من الجنابة، وجميع الدين أمانة عندك أيها المسلم، وكذلك الأمانات التي عند الناس بعضهم لبعض، كالأمانات والودائع والقروض والإيجارات والمشاركة والتجارة التي تكون بين العباد والسائق، وكذلك كل إنسان في عمله، كلها أمانات. هذه الأمانات عرضها ربك جل جلاله على هذه المخلوقات العظيمة، وقال لها بشرطها: تقومي بأدائها، وإن أطعتي أثبتي وأجبتي، وإن عصيت عذبتك. فأبت أن تحملها إشفاقا من هذه الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه، جهول بحقيقة هذه الأمانة وبعظم مسؤوليتها بين يدي ربه سبحانه وبحمده. ولذلك ربنا يأمر عباده بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كل إنسان مطالب أن يحافظ على الأمانة التي بين يديه، وكل إنسان على حسب مسؤوليته هو في أمانة. كلما عظمت مسؤولية العبد في الدنيا كلما عظمت أمانته وعظم سؤاله بين يدي ربه. ولذلك أعظم الناس أمانة هم الأنبياء. كل نبي كريم قال لقومه: إني لكم رسول أمين. قالها نوح لقومه: إني لكم رسول أمين. وقالها هود وصالح، وقالها لوط، وقالها شعيب، وقالها نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأشر بين الخلق بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة وأتم السلام. وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام هو أعلى سلطة في الدولة، سواء كان رئيسا أو أميرا أو ملكا، يسأل عما خوله الله تعالى وجعله تحت يديه من أموال المسلمين وأعراض المسلمين ودينهم وأمور دنياهم. كذلك كل إنسان يليه من الوزراء والمدير، وكل إنسان في عمله، كل إنسان عنده أمانة سيسأل عنها يوم القيامة، سواء كانت هذه الأمانة في الدين بينه وبين ربه، أو أن هذه الأمانة بينه وبين العباد. كلكم مسؤول عن أمانته وسيسأل عنها. وما أجمل كلمة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: لا تظنن الأمانة أن تتوضأ برطل من ماء ثم تقوم تصلي ركعات، وإنما الأمانة أن تحمل هم هذا الدين. الأمانة أيها الأحبة الكرام، قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم، أي تأكل الحلال. هكذا المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فإذا نظرت إلى هذه الأمانة تجد من أعظمها أمانات البيوت. الرجل أمين في بيته، والمرأة كذلك أمينة مسؤولة عن بيتها وأولادها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تنشئة النشأ على الدين، وخاصة في هذا الزمان الذي تخلى كثير من الرجال والنساء عن أداء أماناتهم، ولا يبالون بسؤال يوم القيامة، ويتركون أولادهم يربون بيد غيرهم من أعدائهم، أو لا يدرون من يربيهم. فهذا من أعظم الخيانة، خيانة الأمة في مثل هذا الأمر العظيم. ولذلك يجب على الجميع أن يعلم أنه موقوف ومسؤول عن أمانته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا الزلل، وأن يكفينا شر الخيانة يا رب العالمين. فلقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. وصلى الله على محمد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة، يعني إلى زوجته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها، يعني يخرج من لا خلاق لهم ولا دين، يكشف أسرار زوجته وتكشف أسراره، وليس هناك داع من عذر يبيح ذلك كشكاية أو فتوى أو ما شابه هذا، وإنما بعض السفهاء يتفكهون بمثل هذا، وهذا يسأل عنه أمام الله جل جلاله. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت، فهي أمانة، يعني جاءك أخوك يحدثك بأمر يخصك به والتفت ينظر هل هناك أحد يراه، معنى ذلك أنه يخصك بهذا الحديث، فلا تفشه. والأخبار في ذلك كثيرة. ولذلك رفع الأمانة من علامات الساعة، أن ترى الناس انتشرت فيهم الخيانة، عافانا الله والمسلمين. متى الساعة يا رسول الله؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كحال كثير من أهل زماننا يسندون الأمر إلى غير أهلهم وإلى غير أهله وإلى غير من هو كفء له، يقول له أو يأمره أن يرشح فلانا أو واحدا من وزارته أو إدارته أو مكان عمله يكون كفءا لهذا العمل، فلا يرشح الأكفأ، وإنما يرشح من يحابيه، وغير ذلك مما هو معلوم ومشاهد. فلذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء عند اسمه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. فنعوذ بالله تعالى من الخيانة والغدر، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء الأمانة، وأن يوفقنا ولا يخذلنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا يا ربنا ولا تحرمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكشف هذا البلاء وكل بلاء عن المسلمين أجمعين، واجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.